وما عداه من أسماء الله الحسنى أصلها صفات للفظ الجلالة يجوز أن يشترك فيها بعض خلقه. إذا ذكرنا كلمة رب، يعني رب أصلها صفة وليست علما، ومعناها يكون بحسب ما تضاف إليه، ففارقت لفظ الجلالة الله، فممكن تقول رب السماوات والأرض تنصرف إلى الله عز وجل، لكن ممكن تقول رب المال، رب البيت، رب العمل. في هذه الأحوال كلمة رب أضيفت إلى غير الله عز وجل. فلما تفرد اسم الجلالة الله بهذه الخصائص المتميزة تفرد أيضا في البدء باسمه العظيم، فتقول مثلا بسم الله نبدأ أو نستعين، فتكتبها باء سين ميم، تحذف الألف ما دامت أضيفت إلى لفظ الجلالة الله، وذلك إظهارا وتجسيدا لتميز هذا الاسم العلم الفرد الذي لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال ولا يضاف إطلاقا، فمن ثم لتميزه وجب تميزه أيضا في الرسم في الكتابة، فما دام أضيف إلى الله فيحذف منه هذه الألف. هنا خاصية حذف الألف من باسمي حتى يتفرد اسمه كما تفرد لفظ الجلالة بهذه الخصائص، ويتناسب ذكر الاسم مع ذكر الله تبارك وتعالى، فلهذه الخصائص كلها سقطت الألف ولا يشارك لفظ الجلالة فيها أحد. فإذا قلت مثلا باسم فلان تكتب الألف، أو قلت باسم ربك تكتب الألف، لابد أن تثبت الألف في مثل هذه المواضع موافقة لقواعد اللغة العربية والإملاء، كي يبقى اسم الذات الإلهية العلم الفرد الله متميزا بهذا الاسم كما تفرد الله عز وجل بكل صفات الجلال والكمال والجمال مطلقا، فلا نسوي بين الله وبين يعني غيره. فالرسم القرآني يعبر عن هذه المعاني التي أشرنا إليها، فمتى ما كانت الإضافة إلى لفظ الجلالة الله فلا بد من حذف الألف.